إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب الصيام من كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله أن دخول شهر رمضان يثبت بثلاثة طرق، وهي الرؤية والشهادة، أو ذكر الرؤية وكذلك الأمر الثاني وهو إتمام عدة شعبان 30 يوما، وذكرنا طريقا ثالثا أي وهو الشهادة. بقي هنا مسائل متعلقة بالرؤية والشهادة نكملها ثم نواصل في شرح كلام المصنف عليه رحمة الله. المسألة الأولى وهي مسألة من رأى هلال رمضان لوحده لكنه لم يشهد برؤيته، أو شهد بها لكن الإمام لم يقبل شهادته، فهل في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، والأحوط منهما أنه يصوم، يعني القول الأول قالوا بأنه يصوم وجوبا، والقول الثاني قالوا لا يجب عليه أن يصوم لأن الصوم إنما يكون مع الجماعة وعظم الناس. فالأحوط هو القول الأول أنه يصوم لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، ولأن الأدلة ظاهرها يوجب عليه ذلك، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، حتى عد ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد خلاف هذا القول، عده شذوذا لا يشتغل به، ولكن كلامه هذا فيه نظر، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر، لأن القائلين بالقول الثاني يعني بأنه لا يجب عليه الصيام وإنما يصوم مع الجماعة وعظم الناس استندوا في قولهم هذا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، كما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن فعلى هذا يكون القول الأول يعني أحوط فقط، يكون القول الأول أحوط فقط، فلذلك إذا صام هذا أحوط له، وإن لم يصم وصام مع الجماعة عملا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، فله ذلك. وأما في الإفطار فالأحوط في الإفطار أنه لا يفطر، لأن الإفطار يحتاج إلى شهادة أخرى معه، لما تقدم معنا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. ولذلك قال بعض أهل العلم في الإفطار يفطر سرا، قالوا يفطر سرا، لكن الأحوط ألا يفطر، الأحوط أنه لا يفطر، لأن الإفطار يحتاج إلى شهادة رجلين. المسألة الثانية المتعلقة بالرؤية والشهادة وهي شهادة المرأة في رؤية الهلال، هل تقبل شهادتها أم لا؟ فالمالكية قالوا بأن شهادة المرأة لا تقبل، قالوا لا تقبل شهادتها، كما قرر ذلك القاضي عبد الوهاب في المعونة. وخالف في ذلك غيرهم، يعني غير المالكية من أهل العلم، وقالوا بأن شهادتها تقبل، شهادتها في دخول الشهر وفي دخول الشهر دون خروجه، قالوا تقبل، يعني حتى لأن في خروجه لا تقبل شهادته، وحتى تشهد معها أخرى أو يشهد معها رجل. وحملوا هذا على أن شهادتها تكون من باب الخبر الديني، يعني يدخلها في باب الرواية، والرواية كما تقبل من الرجل تقبل من الأنثى، فيستوي إذن في هذا الباب الذكور والإناث، فتقبل شهادتها في دخول الشهر ولو كانت لوحدها، لحديث ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. قالوا: فالمرأة كالرجل في هذا الباب، المرأة كالرجل. وأما في خروج الشهر فلا تكفي شهادتها لوحدها. لماذا؟ لأنه في خروج الشهر لابد من شهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وهذا هو الأرجح، فإن الذكور والإناث في هذا الباب سواء، ففي دخول الشهر تثبت شهادة واحد ذكرا كان أم أنثى، وأما في خروجه فلا بد من شهادة اثنين، إما أن يكون رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، فالمهم أن يكون على الشهادة يعني شاهدان. المسألة الثالثة متعلقة بالرؤية والشهادة، وهي: هل الرؤية يقتصر فيها على الرؤية بالعين المجردة أم لا؟ وهذه المسألة يقال فيها بأنه لا يقتصر عليها، بل يمكن الاستعانة بالوسائل المقربة، وسائل المقربة مثل المكبر يعني للصورة، فهذا يستعمل ويستعان به في الرؤية، لأن الجامع هو الرؤية سواء كان بالعين المجردة أو بالوسائل المكبرة، فكلها رؤية بالعين، كلها رؤية بالعين. المسألة الرابعة، وهي ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، إذا غم على الناس هل يلجؤون إلى الحساب الفلكي، أو حتى لم يغم عليهم ولم يروا الهلال هل يلجؤون للحساب الفلكي عند دخول الشهر وعند خروجه؟ هذه المسألة الخلاف فيها يعني ضعيف، الخلاف فيها ضعيف، والمعتمد عند أهل العلم جميعا عدم اعتبار الحساب الفلكي. لذلك قال القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله في المعونة، قال: صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية والشهادة، قصر ذلك على الرؤية والشهادة وإكمال العدة، فلم يجوز إثبات زيادة عليه، يعني الشرع حدد لنا إما أن نرى الهلال، إن لم نره، يعني يأتينا شاهد ويشهد أنه قد رأى، وإن لم يكن ذلك فإن نكمل عدة شعبان 30. هذه هي الطرق التي يثبت بها دخول الشهر. وأما الحساب الفلكي فهذا زيادة على الشرع، هذا زيادة على الشرع. وقد نقل الحافظ في الفتح عن أبي الوليد الباجي المالكي أنه حكى إجماع السلف على عدم اعتبار الحساب الفلكي، وهذا يعني أن الخلاف فيه متأخر، أما السلف الأوائل فكانوا على إجماع بعدم اعتباره، لأن الشريعة نهت عن الخوض في علم النجوم، إن الشريعة نهت عن الخوض في علم النجوم. وهذا أيضا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فبين رحمه الله بعض الأسباب التي توجب عدم العمل بالحساب الفلكي. فالحساب الفلكي في الأهلة يعني غير معتبر. وذكر رحمه الله عن أهل العلم أنهم يرون أن من اعتبر الحساب الفلكي في الأهلة فقد أدخل على الإسلام ما ليس منه، فقد أدخل على الإسلام ما ليس منه. ثم قال عليه رحمة الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم. ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم. وذكر أيضا رحمه الله يعني كلاما بينا واضحا في هذه المسألة، وبين فيه أن المعتمد على الحساب ضال في الشريعة ومبتدع في الدين ومخطئ في العقل. فلذلك اعتبار الحساب الفلكي في دخول الشهر وخروجه هذا أمر حادث عما كان عليه السلف الصالح. المسألة الخامسة والأخيرة، المسألة الخامسة والأخيرة من مسائل الرؤية والشهادة، وهي: ما إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم سائر البلدان الإسلامية موافقتهم على ذلك أو يعتبر اختلاف المطالب؟ فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، واختلافهم هذا يرجع إلى ثلاثة أقوال. هذه الأقوال الثلاثة يؤيدها الأثر والنظر والواقع، يعني هناك أقوال أخرى ذكرت لكن هذه الأقوال الثلاثة هي المعتبرة التي يرجع إليها كل خلاف. القول الأول قالوا: إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم جميع البلدان الإسلامية أن توافقه، يعني تكون الرؤية يعني موحدة. إذا رؤي في بلد ف تعلم وتبلغ جميع البلدان الأخرى أن يصوموا، فإنه قد رؤي هلال رمضان، أو أن يفطروا لأنه قد رؤي هلال شوال. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو المذهب عند المالكية. واختار هذا القول من المتأخرين ابن باز والألباني. والقول الثاني في هذه المسألة قالوا: إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم جميع البلدان التي توافقهم في المطلع فقط، لأن مطالع تختلف. هذا أمر متفق عليه، أن المطالع تختلف. ولذلك أصحاب القول الأول قالوا مع هذا الاتفاق على اختلاف المطالع وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع ذلك قال إذا رأيتموه فصوموا، فأخبر هذا الخبر العام للجميع، جميع الأمة. فالشاهد أن أصحاب هذا القول قالوا إذا رؤي في بلد فيلزم من وافقهم في المطلع فقط، وهذا هو مذهب الشافعية، وقال به بعض المالكية كابن عبد البر، واختاره من المتأخرين ابن عثيمين، فقالوا باختلاف المطالع. القول الثالث، كان هذا القول الثاني يعني اختلاف المطالع، يشكل عليه أيضا، قد يكون مثلا، تعلمون الآن البلدان قسمت، قد يكون مثلا نهاية المطلع وبداية المطلع الآخر كله في دولة واحدة، تابع دولة واحدة، يعني تكون جزء منها مع هذا المطلع وجزء آخر مع المطلع الآخر، يعني على هذا القول باختلاف المطالع، نصفها يصوم مع هذه الجهة ونصف الآخر يصوم مع هذه الجهة، وهذا مما يضعف أيضا هذا القول الثاني. ولذلك جاء هذا القول الثالث، وهو قولهم إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم جميع من كانوا تحت ولاية ذلك البلد، إذا رؤي في بلد فيلزم جميع من كانوا تحت ولاية ذلك البلد. وهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية، وهذا يعني إذا نظرنا إلى الواقع نجد أن هذا القول هو المعمول به في هذا الزمان، وهو الذي يفتي به العلماء، سواء القائلون بالقول الأول أو القائلون بالقول الثاني يفتون بهذا القول الثالث، لأنه هو الذي فرضه الواقع. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، يعني أنه إذا رؤي في بلد فيلزم جميع البلدان الإسلامية أن تصوم، هذا هو الأصل، ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا أن الخطاب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا موجه إلى جميع الأمة الإسلامية. إذا رأيتموه فصوموا، من أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فكما أن رؤية الواحد كالرؤية لأهل البلد جميعا، فكذلك رؤية أهل بلد فهي كالرؤية لجميع البلدان الإسلامية. ولذلك مثلا في بلدنا هنا إذا رآه واحد وشهد على ذلك وقبل الحاكم شهادته، فتصوم يعني جميع البلد يصومون. فكذلك إذا رؤي في بلد فتصوم جميع البلدان الإسلامية الأخرى، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا. إذن هذا المرجح الأول، أن الخطاب عام لجميع الأمة. ثانيا أن من مقاصد الشريعة اجتماع كلمة المسلمين، وتوحيد صفه، هذا مقصد عظيم، هذا مقصد عظيم اجتمعت عليه جميع الشرائع، جمع كلمة أهل الإسلام وتوحيد صفه. ولا شك أن من أعلى مظاهر وحدتهم توحدهم في مناسباتهم وأعيادهم الدينية، وهذا لا يكون إلا بالعمل بالقول الأول، لا يحصل إلا بالعمل بالقول الأول. هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث وهو أن القول الثالث لا يتعارض مع القول الأول، لا يتعارض مع القول الأول. لذلك ذكرت أن القائلين بالقول الأول يفتون بالقول الثالث الآن. يعني الفرق بين الأول والثالث هو ماذا؟ هو أن القول الأول نظرته موسعة، نظرته موسعة، يعني في الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. وأما القول الثالث فهو في حقيقته كالقول الأول، لكن الواقع جعلها نظرة مقيدة أو مضيقة، يعني حتى تتيسر هذه النظرة الموسعة. أصحاب القول الثالث عندهم نظرة، يعني هي نفس النظرة بالنسبة للقول الأول، وهي أن تتوحد هذه الأمة، لكن إلى حين تحقيق ذلك ينصح شعب كل دولة بأن يصوم ويفطر مع دولته حتى لا يحصل الشقاق بين أفراد الشعب الواحد. وهذا ما قاله الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة، وهو كما ذكرت يعني يرى القول الأول الذي هو قول الجمهور. يقول: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، يعني على القول الأول، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض البلدان في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. انتهى كلامه رحمه الله. هذه نظرة يعني ثاقبة من عالم ناصح عليه رحمة الله، وهذا هو الذي ينبغي أن يفهمه الناس الآن ويعملوا به، ويعملوا به. فيصوم شعب كل دولة ويفطر مع دولته حتى لا يحصل الخلاف بين أبناء الشعب الواحد، إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى أن تجتمع الدول الإسلامية وتكون لهم يعني نظرة واحدة في الصيام وفي الإفطار. المرجح الرابع، المرجح الرابع وهو أن القول الثاني دليله لا يتعارض مع دليل القول الأول، لأنه محمول على من لم يبلغه دخول الشهر، فصار متأخرا بيوم. هذا هو حديث كريم لما أرسلته أم الفضل إلى الشام ووجدهم ماذا؟ قد بدأوا الصيام، أو بدأوا شرعوا في الصيام قبل أهل مكة أو المدينة بيوم. فلما رجع إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنهم لا يزالون يصومون حتى يروا الهلال أو يكملوا العدة. إذن فأهل الشام صاموا قبل أهل الحجاز بيوم، صاموا قبلهم لأنهم رأوا الهلال. فأخذ من هذا من قال بالقول الثاني باختلاف المطالع، قالوا: فعمل كل واحد بما رأى من الهلال. فيجاب عليهم في هذا بأن يقال: هذا الحديث نعم حديث صحيح، لكنه يحمل على من لم يبلغه دخول الشهر، يحمل على من لم يبلغه دخول الشهر، فإذا علم في أثنائه فماذا نقول له؟ نقول له استمر في الصيام مع أهل بلدك، يعني حتى تكمل 30 يوما أو ترى الهلال كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما إذا بلغك من الأول قبل أن تشرع في الصيام بلغك أنه قد رؤي الهلال، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، إذن وقد رؤي الهلال، إذن فيجب عليك الصوم. وبهذا تتفق الأدلة وتجتمع الأقوال على الأخذ بالقول الأول عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ولذلك قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة معلقا على هذا الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، قال عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال ابن تيمية في الفتاوى، قال وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمعتبر هنا من هذه الأقوال الثلاثة هو ماذا؟ القول الأول الذي يقول إن الهلال إذا رؤي في بلد من بلدان المسلمين فإنه يلزم جميع البلدان الإسلامية أن تصوم، لكن إلى أن تجتمع كما ذكر الشيخ الدول الإسلامية فيعمل بالقول الثالث. إذن هذا أو هذه هي المسائل المتعلقة بالرؤية والشهادة. نواصل الآن مع كلام المصنف عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل. هذا الكلام من المصنف عليه رحمة الله تضمن 3 مسائل أيضا، وهي كالآتي: المسألة الأولى وهي وجوب تبييت النية، وجوب تبييت النية، يعني هل يجب على من يريد الصيام أن يبيت النية؟ يقول صاحب الكفاية في التعليق على قول المصنف ويبيت الصيام في أوله، قال أن ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق طرفي النهار بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنه يجب عليه أن يبيت النية قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، ويمسك يعني في نهاره عن المفطرات. وذكر هنا الأكل والشرب والجماع لأن هذه الثلاث هي أصول المفطرات، هذه الثلاث هي أصول المفطرات. والدليل على هذه المسألة التي ذكرها المصنف وهي وجوب تبييت النية في الصيام ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واللفظ للنسائي، عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وجاء في رواية من لم يجمع الصيام. وهاتان الروايتان على عمومهما يدخل فيهما الفرض والنفل كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث، من لم يبيت الصيام أي صيام فرض أو النفل. إذن ظاهر هذه أو هاتين الروايتين شمول الفرض والنفل، شمول الفرض والنفل، يعني يعني لا بد من تبييت النية في صوم الفرض ولا بد من تبييت النية في صوم النفل. لكن جاء في رواية ابن ماجة التصريح بأن المقصود تبييت نية الفرض. جاء التصريح بأن المقصود تبييت نية الفرض، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذا يشمل كل صوم واجب، إذن يشمل صيام رمضان وقضاءه، ويشمل كذلك صيام النذر وصيام الكفارات، لأن هذا هو الصوم الواجب. فيجب على من أراد هذا الصيام الواجب أن يفرضه من الليل، يعني يبيت النية قبل طلوع الفجر. يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: وهو يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، يعني لا يقبل صيام ذلك اليوم حتى يبيت النية قبل طلوع الفجر. قال: وهو أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل، وأول وقتها الغروب، أول وقتها الغروب، وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني مثلا لو فرضنا أن اليوم ليلة الشك، ليلة الشك هل يكون غدا رمضان أو لا، ثم أعلن بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس أعلن أن غدا رمضان، وأحد المسلمين يعني لم يعلم بذلك، لم يعلم أن غدا رمضان، فلم ينوي أن يصوم غدا رمضان، فنام مثلا، نام من الآن ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر في يوم الغد، ثم أخبر بأن اليوم رمضان، هل يصح صيامه هنا؟ يجب عليه أن يمسك، هذا واضح، لكن هل يصح له ذلك اليوم ويحسب له؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يبيت الصيام قبل الفجر. إذن فتبييت الصيام يبدأ من أين؟ يبدأ بغروب الشمس، غروب الشمس مثلا غدا كما قلنا سيكون رمضان، بغروب الشمس اليوم يبدأ تبييت النية إلى طلوع الفجر في يوم الغد. إذن فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. ويكفي فيها أن تكون قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، كما ذكرنا في هذا المثال، لو أنه استيقظ قبل طلوع الفجر فسأل: غدا رمضان؟ قالوا: نعم. خلاص، قال: أنا صائم رمضان. يكفيه ذلك، ولو كان قبل طلوع الفجر بلحظة. المهم لمن أراد صوما واجبا ألا يطلع عليه الفجر إلا وقد نوى الصيام. ويكفي في هذه النية أن يقوم للسحور، يكفي أنه يقوم ويأكل أكلة السحر، فهذا القيام في حد ذاته نية، يعني لا يحتاج إلى أن يتلفظ به، لا يحتاج أن يقول: نويت أن أصوم غدا لأول ليلة لأول يوم من رمضان، لا يحتاج لذلك، أن التلفظ بالنية بدعة، والنية محلها القلب. فيكفيه إذن أن يقوم ويأكل أكلة السحر، ينوي بذلك أنه سيصوم شهر رمضان. طيب، فإن قال قائل: هل صيام النفل يلزمه تبييت النية كصيام الفرض؟ كما يدل عليه ظاهر بعض الروايات: لا صيام لمن لم يبيت، أو من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذه الروايات التي ليس فيها تعيين الفرض. فهنا قد يقول القائل: هل صيام النفل يلزمه تبييت النية كصيام الفرض؟ إجابة على هذا السؤال فنقول المشهور عند علمائنا المالكية أن النفل لا بد له من تبييت النية كالفرض. النفل كالفرض عنده لا بد من تبييت النية. لهذا الحديث الذي ذكرناه من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومن المعلوم أن صيام النفل على قسمين. القسم الأول نفل مطلق، النفل المطلق هذا هو الذي لم يحث عليه الشارع بعينه، لم يحث عليه الشارع بعينه. والقسم الثاني نفل مقيد، وهذا ما حث عليه الشارع بعينه، كصيام ستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة والأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. هذه أيام يعني نفل لكنها مقيدة، يعني عينها الشارع. إذن فعلى المشهور كما قلت عند علمائنا المالكي أن النفل لا بد من تبييت النية له كالفرض، لكن لابد أن نعلم هنا أن الفرض النية فيه واجبة لأنه واجب، لكن في النفل هل النية واجبة؟ هل النية فيه واجبة؟ نقول ليست واجبة، لكن ينبغي لمن أراد النفل المقيد أن يبيت له الصيام من الليل كالفرض، أن يبيت له الصيام النية للصيام من الليل كالفرض، لأنه لو لم يفعل ذلك وأنشأ نية من أثناء النهار فإنه لا يحصل ثواب ذلك اليوم كاملا، لا يحصل ثواب ذلك اليوم كاملا، لأنه سيثاب من حين نيته، هذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إنشاء نية النفل المطلق من أثناء النهار فهذه جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال عندكم شيء؟ قالت أهدي، قالت لا، قال فإني إذن صائم. لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم فإني إذن صائم، إذن هذه تفيد ماذا؟ تفيد يعني الحاضر، أنه الآن أنشأ الصيام صلى الله عليه وسلم. فقوله إني إذن صائم إذن شرع في الصيام. فاستدل أهل العلم بهذا على جواز إنشاء نية النفل المطلق من أثناء النهار، ويثاب عنه ثوابا كاملا لأن فضل الله واسع. لكن إذا كان الصيام مقيدا فإنه لا يصح أنه صام ذلك اليوم كاملا. فمثلا صيام الأيام البيض يعني 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، إذا أنت يعني لم تبيت النية في اليوم 13 مثلا ولما استيقظت بعد صلاة الفجر تبين لك أن هذا اليوم هو اليوم 13 فنويت الصيام، فهنا فاتك جزء يعني لم تنوي فيه الصيام. وإن كان يعني فضل الله واسع لكن الأكمل أن يعامل النفل المقيد معاملة الفرض في تبييت النية، هذا هو الأكمل. أما النفل المطلق فهذا ينشئه في أي وقت، خاصا قد ثبت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في ذلك. إذن فالصيام الواجب يجب فيه تبييت النية، الصيام النفل المقيد هذا الأكمل فيه تبييت النية كالفرض، أما النفل المطلق فهذا يعني يشرع فيه أو يجوز فيه إنشاء النية من أثناء النهار. إذن هذه المسألة الأولى التي يفيدها كلام المصنف عليه رحمة الله. المسألة الثانية وهي: هل تجزئ نية واحدة عن الشهر كله أم لابد من تجديد النية لكل يوم؟ وهذه أيضا مسألة مهمة. بيّن المؤلف رحمه الله أنه تكفي نية واحدة، أنه تكفي نية واحدة يعني عن الشهر كاملا، وهذا لقوله وليس عليه البيات في بقيته، يعني ذكر أول تبييت النية لأول ليلة ثم بعد ذلك قال وليس عليه البيات في بقيته. هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه تكفي وتجزئ نية واحدة عن جميع الشهر. ولذلك قال صاحب تحرير المقالة في شرح الرسالة معلقا على قول المصنف رحمه الله وليس عليه البيات في بقيته، قال يعني أن شهر رمضان لا يفتقر فيه إلا لنية واحدة في أول ليلة منه، يعني أول ليلة من رمضان تنوي أنك ستصوم رمضان كامل. قال وذلك لأجل اتصال أيامه بعضها ببعض فصار كالعبادة الواحدة، فأجزأت نية واحدة لجميع، وهذا هو المشهور في رمضان وفي كل صوم لزم فيه التتابع. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو مذهب علمائنا المالكية في هذه المسألة، هذا هو المعمول به عند المالكية في هذه المسألة، وهي أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر. وقد ذكر صاحب تحرير المقالة بعد أن ذكر هذا القول ذكر رواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله، ومفاد هذه الرواية موافقة الجمهور، لأن القول بأن النية الواحدة تجزئ عن جميع الشهر هذا يعني مذهب المالكية، لكن الجمهور يرون ماذا؟ تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان، وهذه رواية عن الإمام مالك، واختار هذه الرواية من المالكية ابن العربي المالكي، فقالوا بأنه يلزم تجديد النية لكل ليلة، يلزم تجديد النية لكل ليلة، وهذا هو مذهب الجمهور. ووجه هذا القول الذين قالوا بتجديد النية، وجه هذا القول أن صيام كل يوم من أيام رمضان يعد عبادة مستقلة، يعد عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها، هكذا قال كل يوم يعد عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. وقاسوا ذلك على الصلوات الخمس باعتبار أنه يحول بين الصلوات ما ليس بصلاة، يحول بين الصلوات الخمس ما ليس بصلاة، قالوا فكذلك يحول بين أيام الصيام ما ليس بصيام، لأن إذا أنهينا صيام اليوم الأول يأكل الإنسان ويشرب وينكح ويفعل ما أبيح له، وهذا قالوا مناف للصيام. إذن فإذا أراد أن يصوم اليوم الثاني قالوا يحتاج إلى نية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل قالوا هذا يعني كل يوم بمفرده، هكذا قال الجمهور. ولا شك أن قول الجمهور أحوط، أنه أحوط، لكن قول المالكية في هذه المسألة أرجح. قول علماء المالكية في هذه المسألة أرجح، وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرجحه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الصائم نوى صيام شهر كامل، نوى صيام شهر كامل، لكن هناك شرط عند المالكية نص عليه القاضي عبد الوهاب في التلقين، وهو في قوله قال: وله في شهر رمضان أن يجمعه بنية واحدة. هذا القول الذي ذكرناه. ما هو الشرط؟ قال: ما لم يقطعه فيلزمه استئناف النية. انتهى كلام. ما لم يقطعه فيلزمه استئناف النية. معنى هذا أن الصائم في شهر رمضان إذا قطع صيامه بمانع وعذر من الأعذار، كأن يكون سافر مثلا، أو مريض، أو المرأة حاضت، أو أنها نفست، فهنا إذا أراد الرجوع إلى الصيام فهنا لا بد من تبييت النية من جديد، لا بد من تبييت النية من جديد. لماذا؟ لأن التتابع انقطع هنا، التتابع انقطع، فيحتاج ماذا؟ إلى تجديد النية. وهذا هو المشهور عند المالكية، هذا هو المشهور عند المالكية، لأن المالكية في هذا الشرط الذي ذكرته عندهم ثلاثة أقوال. المشهور عند المالكية هو هذا الذي ذكرته، ونص عليه القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله، أنه إذا حصل قاطع فإنه يجدد النية. والقول الآخر قالوا: لا يحتاج إلى تجديد نية، لا يحتاج إلى تجديد نية، يرجع ويكمل صيامه وصيامه صحيح. وهناك قول ثالث عندهم فيه التفريق بين الحائض وغيرها، بين الحائض وغيرها. قالوا: الحائض لا تجدد، المرأة الحائض إذا انتهت أيام حيضها وتصوم لا تحتاج إلى تبييت النية. أما غيرها كالمسافر والمريض قالوا فيحتاج إلى تجديد النية، لكن الأرجح والله تعالى أعلم هو المشهور عند علمائنا المالكية، وهو أن التجديد يكون لوجود القاطع، لوجود القاطع، ولعموم حديث حفصة: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. إذن هذه المسألة الثانية التي يفيدها كلام المصنف. المسألة الثالثة والأخيرة، وهي أن الصيام يكون لجميع أجزاء النهار، الصيام يكون لجميع أجزاء النهار، يعني بعد تبييت النية من الليل. لأنه ذكر رحمه الله البداية للصيام بقوله: ويبيت الصيام في أوله، يعني قبل طلوع الفجر أو عند طلوعه مقارنا له، ثم ذكر النهاية بقوله: ويتم الصيام إلى الليل، ويتم الصيام إلى الليل. وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لاحظ هنا في هذه الآية أن الله عز وجل أذن للمسلم أن يأكل ويشرب حتى يطلع، حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر وجب عليه الإمساك، وجب عليه الإمساك إلى الليل. والليل يدخل كما تعلمون بغروب الشمس، والليل يدخل بغروب الشمس. إذن فيصوم ويمسك عن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ما بينته السنة. فمن أدلة السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. دل هذا على أنه يمتد يعني الإباحة والإذن في الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر يعني يجب الإمساك ويمتد هذا الإمساك إلى غروب الشمس. وعلى هذا أجمع أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه قال: والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. على هذا إجماع علماء المسلمين فلا وجه للكلام فيه. انتهى كلامه رحمه الله، لا وجه للكلام فيه، لأن هناك من يقول يعني أنه لا بأس إذا أكل يعني عند بداية طلوع الفجر، يعني يدخل عليه الفجر ويأكل. وهذا يعني يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله فلا وجه للكلام فيه. هذا الكلام لا وجه للكلام فيه للإجماع الذي نقله عليه رحمة الله. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله يعني في ما ذكره المصنف عليه رحمة الله من الكلام عن سنن الصيام، وهذا سيكون في درسنا القادم يوم الاثنين القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.